صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، ولقد جئتمونا فرادى. طبعا هذا خطاب الله عز وجل يوجهه إلى من يحشر يخرج من قبره بعد الفترة اللي يقضيها في عالم البرزخ. فقد واحد يسأل يقول تعبير الآية ولقد جئتمونا، جئتمونا يعني هذا فعل ماضي، ها؟ بينما هم بعدهم مو جايين الآن، لا صاير القيامة ولا بعدهم جايين، وجاي خاطبهم الله عز وجل وهم أحياء. فشلون يعني ليش هالتعبير جئتمونا؟ ليش مو يقول مثلا راح تجونا، ها؟ او تأتونا او تجيئونا، ها؟ هاي عندنا الشيء اللي يعتبر متحقق الوقوع، كل شيء يعتبر متحقق الوقوع قد يعبر عن المضارع بصيغة الماضي اذا كان متحقق الوقوع. شلون يعني؟ يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور، والصور بعد الآن ما نفخ الصور حتى الآية تجي بصيغة الماضي فعل ماضي، ينفخ بعدين ينفخ الصور، ها؟ فليش يعبر هالتعبير؟ لأن شيء متحقق الوقوع، لأن الذي وعد به هو الله عز وجل، والله عز وجل إذا وعد بشيء لا بد من وقوعه، ها؟ إلا إذا هو اقتضى أن لا يوقعه، لأن أكو أحيانا الوعيد الله إذا أوعد قد ما يوقع الوعيد. لأن متحقق الوقوع القرآن الكريم عبر عنه بصيغة الماضي، وإلا وبعد مو صاير. طيب خلي نرجع للآية الكريمة نشوف شنو البحوث اللي بيها. أول بحث قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادى. زين، فرادى شنو المراد به؟ فرادى جمع فردان، فردان مثل شكارى وشكران، فرادى جمع فرد، يعني يجيتون واحد واحد. شنو المراد من هذا؟ اكو اسلوب الان يتبعوه فقهاء القانون في الفقه الجنائي، يوقعون العقاب احيانا بشكل فردي، يعني ما يعاقبوه بشكل جماعي، يعني مثلا واحد يحبسوه بصورة منفردة او يعاقبوه بصورة منفردة او يستجوبوه بصورة منفردة. شنو الغرض؟ طبعا اكو اهداف، من جملة الاهداف ايقاع العقاب الفردي، من جملة اهداف الوحشة، لان الشيء لما يصير جماعي يخف ألمه، شلون اقرب لك المعنى؟ لا سمح الله اذا مصيبة توقع مثلا تصير عامة يكون وقعها اهون سهل، لكن اذا لا بواحد اشتد عليه اكثر. يقول بس انا ليش؟ فيكون وقعها عليه اشد. لما يكون فرادى دولة يحشرون فرادى ويساءلون ويوقفون فراد تشتد عليهم الوحشة اكثر، يعني لون من ايقاع العقاب الشديد اللي قلت لك الان يستعمل عندنا في ممارساتنا الجنائية. ولقد جئتمونا فرادى، يعني كل واحد من عندكم يجي وحده، ولما يجي وحده ما يتوقع ان راح يجي واحد يخفف عنه او راح يجي واحد يشفع له مثلا، لا، جاي وهو شاعر ان جاي كافح وحده، هذا يخلي العبء يشتد عليه اكثر، مبالغة في ايقاع العقاب. كأن الله عز وجل يقولهم انكم انتم غدا راح يكون ترتيبكم هكذا، وان كان هو الحشر راح يكون جماعي، الا انه هالجماعية في منهجها المنهج ما لا تجون فرادة واحد ورا واحد. طيب هذا رأي. الرأي الاخر انه لا، ولقد جئتمنا فرادة مو هذا المقصود به. هذا المقطع يستدلون به الذين يذهبون الى ان المعاد هو معاد روحاني وليس جسماني. شلون؟ هذول اللي يقول لك هذا الميت احنا نشوفه قدام عيوننا، نشيل نذبه بالقبر، طيب صار تراب راح، اجى الهوى اخذ له التراب هذا، ذب قسم منه بالبر وذب قسم منه بالبحر وذهب يمينا شمالا وتجزا، وبنفس الوقت هذا التراب هدوا عليه الماء تحول الى تربة زراعية، وجينا غرسنا به نخل وغرسنا به شجر، وهذا الشجر امتص الاملاح اللي كانت يوم من الايام انسان ورجع الى عناصره، تحلل الى عناصره الاولية، فراح قسم صار ثمرة بنخلة، وقسم صار نعم كرم ثمرة عنب، وقسم صار ثمرة اخرى واكل فلان واكل فلان، وقسم راح بالبحر واكلته الاسماك واكلنا الاسماك، اللي يسموها شعبة الاكل والمأكول. هذا شي رجع مرة ثانية بعد الاجزاء اذا تفرقت، شي رجعها اي من ناحية، من ناحية ثانية الانسان انسان بروحه مو بجسده. يعني هسه خلي انسان في حالة صحية مثلا افرض يكون جسمه معتاد، جسمه مثلا افرض عنده عافية عنده صحة شوية معافى جين، وقد يضعف يصير مثل العودة من الربع، هو في كلتا الحالتين ذاك هو ما تغير. يعني افرض كبر الجسم وصغر الجسم ما يفرق، الطول والعرض ما يفرق، الانسان انسان بيش بروحه بخواصة الانسانية الروحية، اما خواصة الجسدية هذه تخويل، يعني انه اخذ شوية منا واخذ شوية منا واخذ شوية منا وكون هالجسم، يعني هو هذا. انت بالواقع اذا تحللها للقضية كل جسم من اجسامنا تلقى هذا الجسم مأخوذ من آلاف الأجسام، يعني احنا تمام نقول اكلنا حبة برتقال، يعني ايش ماكلين؟ ماكلين ذرات تراب جاية من الجسد الفلاني ومن... هاي الحقيقة المرة شئنا ام ابينا، هاي حقيقة، هاي الحقيقة الواقعية. اذا الانسان في جسده هذا متكدش بإنسانية بكاملها، في هاي ناحية. فإذا كان كذلك هذا اللي ماخذه يرجع لأصله، يعود ما للتراب للتراب، عاد راح اجى السيجي يحشر بروحه، هو بالواقع اللي تحرك هذا الجسد مشكين، هذا جسد مشكين، حرك الروح حرك الإرادة، وإلا جسد إذا جردت من عند الروح لا يحل ولا يربط ولا يتحرك وما به أي شيء. إنما اللي تحرك شنو؟ الروح. اللي تخلي يصير آدمي الروح، واللي تخلي يصير منحرف هي الروح. تعال روح منا إلى الحانة اشرب خمرة، هاي دفعتك الروح. روح منا لا والله إلى المسجد صلي، دفعتك الروح. روح إلى السوق اكتشف، دفعتك الروح. إذا اللي يحرك روحه، وهذا الجسد شنو؟ مجرد آلة، مجرد عضو. يعني إنسان الآن لما يأخذ له سكين يجرح له بها واحد، احنا نعاقب السكين يعني نقول للسكينة ليش جرحتي السكينة؟ لا ضر. الواقع السكينة مجرد جماد، اللي جرح جرح الانسان. فذول اللي يذهبون الى المعاد الروحاني يقولون الجسم اولا ما اكو ضرورة الى ان يدعى، لان هذا الجسم ما يتحمل مسؤولية، المسؤولية الجنائية كلها تتوجه إلى الروح. فهذا الجسد احنا شنو نكلفه أو نوقع عليه عقاب؟ أي ناحية؟ الناحية الثانية هو الإحساس بالعقاب وبالنعيم، مو للجسم. الجسم مجرد آلة موصلة، وإلا اللي تحس باللذة واللي تحس بالألم الروح. ها؟ يعني الجسد اشبه شيء الان افرض بالسلك الكهربائي. سلك لما ينقل الطاقة مو هو مصدر الطاقة، طاقة جاية من مصدر اخر، وانما تمر عبر السلك. كذلك الجسد هكذا مجرد آلة تمر الارادة عبره، يريد يتحرك تحرك الروح، تخليه يقوم ويقعد ويأكل وينام. اذا القصة قصة الروح، الكيان الانساني كله روح مو جسد. فاذا كان كذلك على شنو هذا احنا نحشره ونستدعيه؟ تستدعى الروح من ناحية. من ناحية ثانية ان هذا ما يحس بشيء اذا جردنا الروح من عنده، وهو انسان ايضا بروحه مخاطب بروحه. ولذلك الان الانسان الكان كله يعني بكل كيانه وهيكله شوية اذا صار عنده اختلال بعقله، او حتى اذا صار ابلغ، ما يكلف ما يخاطب، يسقط عنه التكليف، لان ملاك الحسن والقبح بيش مشدود المن؟ مشدود للعقل. الامر والنهي موجه المن للانسان العاقل. فاذا كان عنده شيء من النقص ما يكلف، على شنو هذا يحشر؟ هذول دليلهم يقولون جئتمنا فرادا، يعني جردنا ارواحكم عن اجسادكم وجبناها، ما اجيتونا مزدوجين روح وجسد، لا اجيتونا روح بس. اللي راح تحشرون بين يدي الله بمعادكم الروحاني. هذا غلط الرأي، غلط. ليش؟ لان اجماع المسلمين على بطلان هذا الرأي، وحتى مع الاعتبارات اللي اجراها، الجسم آلة الجسد وله نحو من انحاء الاشتراك بالعمل الذي يقوم به الانسان في الدنيا، ومع ذلك المقدار هذا كون مختص بها الروح، هذا كافي لان يحشر الانسان بخواصة جسدية. اذا قلنا ايقاع العقاب على الروح، والروح هي اللي راح تعرض للثواب او العقاب، بس الانسان يحشر بجسده، بجسمه وبروحه بهذا الهيكل. اما هاي نظرية ان الانسان يحشر بروحه دون جسد مرفوضة باجماع المسلمين، وما اريد استعرض ادلتهم، اكو عندهم ادلة كثيرة لا حاجة الى استعراضها، بس على الاجمال ناخذ الرأي مجملا. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان معنى قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادا، يعني فرادا من الثنائيات التي لحقتكم في الحياة. شو التفت لي هاي بقرينة قوله تعالى كما خلقناكم اول مرة. شلون يعني اكو عندنا ثنائيات تلحقنا بالحياة؟ اولا الانسان عندما يطلع من بطن امه يطلع ويا ذهب اكو عنده نسميه ثروة، تطلع ويا نقود تطلع يا عناوين اعتبارية ملكية مثلا، ان يطلع نعبر عنه فلان الملاك او فلان التاجر او فلان الغني او فلان الفقير، يولا قطعة لحم عريان ماكو شيء، طفل صغير ما عنده من بطن امه شيء ابدا سوى هالجسم الذي تحركه الروح. هذا جئتمونا فرادى. اما هاي الثنائيات اللي عندكم، الثنائيات فلان غني فلان فقير فلان علامة فلان حجة فلان عبقري فلان مهندس فلان عظيم، ها هالالقاب سواء الامور الثنائيات المادية والمعنوية. اكو عندنا ثنائيات مادية ترتبط بامور مادية، غني وفقير مثلا، تاجر ومو تاجر، ها جن. واكو عندنا اشياء ترتبط افرض بالجسد، صبيح الوجه، قبيح الوجه، مو قوي البدن، ضعيف البدن. هالثنائيات اللي لها ارتباط بالجسد وثنائيات اخرى كلها، هاي كلها راح تعوفوها، ما راح يجي. مثل ما طبيت للدنيا وانتم عراد وانتم فرادى، راح تطلعون من عدها فرادى. نعم راح، وين تبقى هاي العناوين؟ وين راح تبقى؟ راح تبقى بالارض. يمكن على القبر مكتوب فلان علامة فلان، ها تخلي هاللقب كتبه على القبر، الحجة فلان، الآية فلان، وهكذا. ها من يظلن على القبر امواله ظلن وين؟ بالبيت، رأسا عاصا اخذهم، او تناول السنة لايدي موشكل، ما عنده من اساس، ما عنده من لوازم ترتبط به، كلها تركها، ذهبها ذهبت وخرج منها عارية، ما عنده شيء. في ترك الاموال ستباشر التربات خدك، وسيضحك الباكون بعدك، لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك، وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك، يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. رح خلاص زين، هاي الاموال. اما لا والله اذا اجيت لغير الاموال، ام نفس الشيء، يعني في داخل القبر ما عنده شيء اسمه ثنائي، في داخل القبر اكو ميت عاري، ها مررت على الوادي فشفت عجاجة، وكم من بلاد بالعجاج ومن نادي، وكم كومة بالتور من بعد كومة معلمة، هذا الزعيم وذا الهادي، هذا مكتوب عليه زعيم، هذا مكتوب عليه هادي، هذا مكتوب عليه كبير صغير، معلمة هذا الزعيم وذا الهادي، فذو الزهو خلى الزهو عنه وقد مضى، وظلت على الغبرة سيادة أسيادي، أعقباك يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات جهادي. نسأله رحمته، نسأله أن لا يجردنا من رحمته ولطفه، وإلا ما تحتاج فلسفة، يعني قدام عينك تشوف جميع ما نجمعه، جميع ما نسعى من أجل الحصول عليه، كله سنتركه شئنا أم أبينا، بترك الإنسان وإن كان يبقى مشدود إليه، مهما ترك يبقى مشدود إليه، لكنه على كل حال ينتزع من عنده انتزاع، يؤخذ من عنده أخذ، ينتزع من عنده بقشوة، ينتزع منه شاء أم أبى، خلاص أخذوه من عنده. ولقد جئتمونا فرادى، فرادى تماما، من جميع ما عندكم من الثنائيات تركتموها، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. احنا اول ما خلقناكم طبعا اجيت كنت فرادى، اتطبيت طبيت الى مكان استودعت، خلت بي وديعه، عوفا لها الوديعه وروح، لان انت لما طبيت مو طبيت عريان، يعني ما خلص بعد هاي الوديعه اللي حصلت عليها بالدنيا اطلع منها بعد، اطلع عريان مثل ما انت. شو شلون خلت عريان؟ اخرج ابكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. طيب، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. نبه لي شوي، اكو ناحيتين هنا. الناحيه الاولى غالبا الاقتصاديين الاسلاميين لما يمرون بتحديد الملكيه الاسلاميه، اخر قطعا احنا نعرف ان الاسلام يبيح الملكية الفردية، يعني ما يلغي الملكية الفردية، يعطي الفرد حق بأن يتملك، ويتملك في حدود يعني ما عليها افرض حد معين، لا، لكن هو يحددها بطرق اخرى مو بصورة مباشرة. يعني بتعبير اخر، انا اقدر اشتري اللي استطيع ان اشتريه، ولكن انا اقدر يعني ثروتي راح تتضخم عندما انا اكون فرد مسلم، تكون عندي الثروة ضخمة جدا، لا ما تصير ضخمة جدا. شلون؟ لانه بالواقع احنا نعرف ان الملكية الفردية الاسلام يفتتها، يعني ما يخليها تتضخم زايد توصل الى حد التركز. ليه؟ لانه اولا المال اللي يجي من الربا ممنوع، المال اللي يجي من استغلال ممنوع، يعني عامل اسلب منه حقه استغله، مثلا اشغله وما اعطي حقه كامل الزايد اخذه الي. الاموال اللي تجيب وارد من الربا، من الغش، من المكاسب المحرمة، ابيعها اسلحة وهي الاسلحة تذبح عباد الله وانا اعرف انها تهلك الانسانية واجمع عنها الطريق فلوس، كلها هذه يمنعها طبعا. هل هالوسائل هالروافد اللي تضخم الثروة يحط لها في طريقها حواجز، فاذا حط لها حواجز صارت من ناحية محدودة. هذا جانب. الجانب الثاني فرض عليها وجائب، حط عليها نفقات واجبة، حط عليها حق شرعي، قمص، زكاة، نبهي، حط عليها صلة ارحام، حط عليها حق اخر للسائل والمحروم، وضع عليها اشياء. من بعد هذن كلهن تيجي نظرية الميراث. نظرية الميراث تفتتها للثروة، للذكر مثل حظ الانثيين، تجزئها، ما تتركز، ما تصير ضخمة. لكن مع ذلك هالملكية الفردية اللي الاسلام يبيحها للفرد لكن يضع لها ضوابط، وهذا الفرق بينه وبين المبدأ الرأسمالي. المبدأ الرأسمالي يعني مثل ما يقولون ليسيس فير، حر، يعني ترك حر، يعمل ما يريد بغض النظر عن مصدر الثروة منين، جابها من بيع خمرة، جابها من معمل مال أسلحة فتاكة، جابها منين ما كان، لا، هذا اللي في المبدأ الرأسمالي هالمعنى موجود مفتوح. الإسلام لا، ما يتركها الشكل، يضع على ضوابط، يثبت العنصر الخلقي، يخلي هذا. هاي ميزة الاقتصاد الاسلامي، العملية الاقتصادية وياها عنصر اخلاقي، ما يجردها من العنصر الاخلاقي. لك حق تكتشف، لكن ما تكتشف من الحرام، تكتشف من الحلال. بينما المبدأ الرأسمالي يقول لك جيب فلوس منين ما يهم، روح شو تسوي سوي، لكن المشرع الاسلامي لا، ما يعطيك هالمجال. فاذا الثروة ما راح تتضخم، هاي من ناحية، بس هو يعترف بها، الملكية الفردية يعترف بها، بس يضع لها ضوابط، الضوابط تخنقها، تخليها دائما بشكل معقول. طيب هاي ناحية، بس هي مع ذلك هل تعتبرها ملكية حقيقية؟ لا، لأن الملكية الحقيقية التي لا تنفك عن صاحبها بحال من الأحوال. شلون يعني؟ يعني الآن أكو عندنا واحد إذا ملك شيء، هذا الشيء اللي ملكه ما يروح من إيده بحال من الأحوال؟ مبك. كل شيء يطلع من إيدينا، ها؟ نقود تمر بإيدك تطلع من إيدك إلى إيد أخرى، دار تسكنها يجي بعدين غيرك واحد يأخذها يسكنها، تعوفها أنت شئت أم أبيت تطلع من عندها، ها؟ ثوب تلبسه إما أن يعود خرق بالية وإما أن يجي غيرك يأخذها من عندك يلبسه، ها؟ وهكذا حتى زوجتك إذا بعد بها مجال لأن تتزوج تتزوج، تروح بيتك زوجتك أموالك حتى أولادك، العلاقة اللي بينك وبين أولادك يمكن قعدوا لهم ربع ساعة على القبر شوية بكوا وراح بخرت بعد أيام، ها؟ أجازعة ردينا، عبد ابن الطبيب أحد شعراء العرب يقول أجازعة ردينا، هاي ردينا بنته، أجازعة ردينا إن أتاها نعي أن يكون لها اصطبار، إذا ما أهل ودي ودعوني وراحوا والأكف بها غبار، وغودر أعظمي في لحد قبر تراوحه الجنائب والقطار، يمر الريح فوق محط قبري، تمر الريح فوق محط قبري ويرعى حوله اللهق النوار، فذاك النأي للهجران حولا وحولا ثم تجتمع الديار. يقول هذا، يقول له انت راح تجزعين لما تشوفيني انا وجعت بالتراب وخلاص، انت كل ما عنديش اذريتي دمعة ورحت عبتي بعد فوق وما تظل وياه على القبر، ما حد يطب وياه الى قبره، ها؟ اذا كل شيء، ها؟ تركه الانسان، راح ذهب من يديه. فرادى كما خلقناكم اولا وتركتم ما خولناكم، اذا ملكية واقعية ما عدنا، عدنا تخويل، ملكية حقيقية لله، هو الوحيد اللي ما ينفك عنه، هالإضافة ما تنفك عنه، ها؟ مالك، مالك الدين والدنيا، مالك كل شيء، رب كل شيء، ها؟ مالكها. اذا احنا ملكيتنا عبارة عن فترة من الزمان اكو بيها تخويل، الله خولنا عز وجل، هذا المعنى ننتفع به ونعوفه بعدين نطيل غيرنا، مثل ما احنا انتفعنا به، شلون واحد يستعير لأناء يشرب به ينتفع به ويطيل غيره هم ينتفع به، وهكذا هاي هي الدنيا. وإلا بالواقع ملكية حقيقية، ما الملكية الحقيقية لله عز وجل، ها؟ وإنما عدنا تخويل، هالتخويل هذا شكم يوم وشلون هم التخويل، اكو نقطة انا انبهك اليها، هذا التخويل اذا ما الله عز وجل يمكننا من الانتفاع به ما ننتفع به، شلون؟ بدو فرضة اكو عند اموال الدنيا بس مبتلى بمرض معدة، يحطون الطعام قدامه ما يقدر ياكل، عينه، ها؟ في عينه يشوفه يريد ياكل ما ممنوع ما يمكن ياكل، لان عنده مرض، عنده داء، ها؟ ارجوك شنو فائدته هذا بالطعام؟ لو حط عنده الذ للاطعمه ينتفع بها؟ ما ينتفع. عنده نعم الدنيا لكن مقعد ما يقدر يتحرك، لكن لا سمح الله مصاب ببصره ما يشوف، شنو فائدته؟ يعني الله عز وجل عندما يخوننا بهالملكيه الفرديه لازم يعطينا قابلية الانتفاع بيها، اذا ما عندنا قابلية الانتفاع بيها تستفيد بيها، وكلها من عطائه، ها؟ كلها من عطائه ومن رحمته. كما خوناكم كما ولقد جئتمونا فرادى، ها؟ كما بدأ ذاكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، كل تخويل خليتوه وين؟ وراء ظهوركم. اكو نقطة شوية تبتلعنا، اكو ميزة تعبيرات القرآن الكريم الديباجة اللفظية. القرآن لما يكتب لما يعبر تعبيراته بها حياة بها حركة، مو وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. انت شايف هذا الانسان لما عنده شيء عجيز ويردون ياخذوه من هالشيء العجيز يبقى يدير وجهه الى يدير رقبته يعكف رقبته الى يعاينه الى اخر مدة الى ان يغيب عن بصره. ها وراء ظهره يعاين يقول ظليت تعاينوا له ها راح تروح هاي اخذها فلان والى هذا التعب اللي تعبنا عليه تالي اجى فلان اخذه. اتخطر القائد العباسي لما اجى وقتل مروان اخر خلفاء بني امية، لما قتله جلس على سريره وين ابو صير لحق الى ابو صير في صعيد مصر، جلس على سريره من بعد ما قتله وارسل وراء ابنته الكبرى. لما طبت هاي بنت الكبرى شافت هذا سرير ابوها قاعد عليه هذا، قالت له ان دهرا انزل مروان عن سريره واجلسك عليه لقد بالغ في عظتك. هذا الموقف اخذ منه عظة وعبرة، ترى ممكن انت هم تنتهي الى نفس المصير. هم يجي واحد ياخذ سريرك من عندك ويجلس على، ترى هاي الدنيا هاي طبيعته، لا ياخذك الغرور ها لا ياخذك، لكن وين يجيب لك واحد يعتبر؟ مصيبة. وكل واحد غير كون يعتبر، ويقولها سليمان الاحدى جوارية، سليمان يقولها ما احلى الدنيا يوم من الايام وتأنق ولبس ملابس رقيقة وطلع وعجبته نفسه شاف روحه بالمرآة قال ما احلى الدنيا لولا الموت. قالت له انما حليت بالموت، هو لو ما قبلك يموت تقدر توصل لهنا؟ اللي قبلك اطاك مكانه وانت راح تطيل هذا، بس هاي يريد لها واحد يكون عنده مخ عنده وعي ها يعقل ان هذا الكرسي ترى مو غاية بذاته وسيلة. وين تلقى من هالنيمونة هالنموذج الرجل هذا امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. يقول للعبد الله ابن عباس يخلع نعله، يقول طبيت عليه لقيته جاي يصلح بنعله عند النعل، نعل عربية بالية جاي يعدل بيها يصلح بيها شراكها مقطوع جاي يعدل يشد، يقول نبذ الي النعل. قال لي ابن عباس قلت بلى. قال لي انظر الى هذه النعل كم تساوي؟ قال سيدي اساوي شيء يعني في النعل بالية عتيقة. قال ان الله يعلم انها اهم عندي من خلافتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا. شنو الكرسي ها؟ والكرسي شنو هو الساهم؟ يا ريت يقعد على الكرسي آدمي، إذا آدمي هم نعمة من الله، ها؟ لكنه المصيبة، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لواحد من الأدباء: إني أتيتك أجتليك، وأبتغي وردا، فعندك للعطاش معين. وأغض من طرفي أمام شوامخ وقع الزمان وأشهن متين وأراك أكبر من حديث خلافة يشتامها مروان أو هارون لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. ها هو الكرسي اللي يوصل إلى مروان بحضالة بعدها اللي يوصل إلى مروان يتربى عليه، هذا تقدر تعتبره فضيلة او ميزة هذا. فارجع للموضوع، هذه تقول له ترى الحياة هذه وقعت فلان عن سريرة وخلتك بمكانه ويوم من الايام انت راح توقع ويجي غيرك ياخذ السرير. تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. طيب هذول كانوا يعتقدون ان الاصنام شركاء يعني في خلقهم، يقولون هذول المشركين انتم اللي تتصورون ان الصنم شريك بالخلق وشفيع لكم يشفع لكم. شو دولة ماكو واحد من عندهم يعني في الشفاعة هنا لا واحد يجا وياكم ظليت وحدكم، وهؤلاء اللي كنتوا تعبدونهم من دون الله ما حد من عندهم صاحبكم، تركوكم وسلموكم ها وانتم فرادى. دول اللي وياكم وين راحوا؟ طبعا دول من قصر عقولهم كانوا يتصورون ان الصنم يشفع ويضر وينفع، لكن ليس معنى المقطع مع الآية الكريمة بان الشفاعة غير موجودة، لا الشفاعة موجودة. وطبعا الشفاعة موجودة وموجودة للأنبياء وللأولياء، وهذا أمر ثابت في حضارة المسلمين أن الشفاعة موجودة، النبي صلى الله عليه وآله يشفع. طيب وإن كان الواقع موضوع الشفاعة أكو بقضايا توجع القلب لما تمر بها، يروي الإمام مسلم في صحيحه يروي عن من؟ عن العباس ابن عبد المطلب في سلسلة سلسلة من رجال السند، ويوصل الى العباس تقوله دخل العباس على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا ابن الاخ هل نفعت عمك ابا طالب بشيء؟ كان يحوطك ويدود عنك ويدافع عنك، عمك ابو طالب انفعت بشيء؟ سويت له شيء؟ قال بلى بلى، انا اخرجته من اعمق درك في النار وخليته في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. اولا خلينا نشوف وحده وحده مثل ما يقولون، النبي صلى الله عليه واله يقول انا شفعت له لولا شفاعتي ما طلع من هذا الدرك. زين احنا نقول ان الشفاعة ما تصير الا بالاخرة، موشي الشفاعة يوم القيامة والنبي بعد عدل، نبهي النبي بعد عدل وين الشفاعة صارت؟ هاي واحدة، غير كون يروح الى الله عز وجل ومن بعد ذلك يوم القيامة يحشر حتى يشفع، هسه بعد عدل بعد ما صار فيه، هاي واحدة. اثنين ابو طالب بعد بالبرزخ، رأسا اللي يموت يروح للبرزخ وما راح للآخرة، البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، يعني هالفترة اللي يقضيها الإنسان بالقبر أبو طالب بعده بالبرزخ الآن، في وقت صارت الشفاعة إلى بالبرزخ ما أكو شيء، القبر لا بي يعني البرزخ ما بي حساب إلا من بعد الموت مباشرة، يعني فرد مجموعة معلومات تأخذ منه بالقبر وها هي ضال إلى أن يبعث، إذا بعث ذاك الوقت تجي الأشياء، تيجي العقاب تيجي الشفاعة، فبعد بالبرزخ. اثنين لا تدري من رجال السند مال هاي الرواية منه؟ عبد الملك ابن عمير اللقمي، عبد الملك ابن عمير اللقمي احد الافراد اللي رووا هالرواية، يعني اللي يقع في طريق هالرواية، عبد الملك ابن عمير اللقمي هذا اللي قعد على صدر عبد الله ابن يقطر رضيع الفشين، هذا شقيق الفشين من الرضاعة اللي ودى الى عبيد الله ابن زياد، وعبيد الله ابن زياد كتف ودب من على القصر الى الارض، ظل ناجع عجلي هذا عبد الملك جفى على صدره قطع رأسه، قالوا له ليش هالقسوة ليش هاللا انسانية؟ قال اردت ان اريحه، شفت معذب اردت اريحه. هذا ناخذ روايته وين وعن من؟ عن العباس ابن عبد المطلب، يعني لما يريد يثبتها يركزها شلون ينسبها الاخو ابو طالب الاخو حتى تصير مقبوله. بعد من بعد ذلك كله نسال نقول اذا كان ابو طالب مشرك ما يجوز الشفاعه الى مشكل شفاعه، ولا تنفعهم شفاعه الشافعين، المشرك ما تنفع الشفاعه ابدا، وما النبي منهي عن القيام بعمل من هذا النوع. زين فاذا كان ابو طالب مشرك النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع له، واذا لا والله ابو طالب يستحق الشفاعه ليش يبقى في جهنم؟ بعدين تعبير النبي سيد الفصحاء والبلغاء يقول في ضحضاح من النار ضحضاح يطلق على الماء ما يطلق على النار، يقولون ضحضاح ما ضحضاح نار ما يصير، لهبة نار ايه، كم ضحضاح نار لا. والنبي شهيد العرب في فصاحته وبلاغته. على العموم الخبر كله ملف معروف، هذا ما يحتاج احنا نكرره. وانا ما اوثق لو نظل من الصبح لليل نصيح ان ابو طالب مثلا ان كان افرض مقبول عند الله وان الله عز وجل يشفع له وان الى مكان عند الله لموقفه مع الاسلام او ان مؤمن، كلامنا عند الاخرين ما ينفع. ايه بدل هويته، وخر تطلعه، جيبه، ها سوي ابو الوليد ابن عقبة ابن معيط، لا يطلع لك ممتاز، مؤمن وممتاز، ها اكسنا بهالكلام. يعني واقعا انا صار عندي قناعة القضايا بعد ما اكو فائدة في بحثها، الله يشهد، لانه الطرف الثاني ها ما مستعد يسمع ابدا، يعني هو يفكر بسمعه وما يفكر بعقله. تقول له هذا الرجل 42 سنة يدافع عن الاسلام، 42 سنة وما ترك وسيلة من وسائل الدفاع ما استعملها عن الاسلام والمسلمين، واولاده مضحي بيهم ونفسه مضحي بيها، ومع ذلك كان اطوع الى النبي من ظله، والنبي كان حيودي حتى على رعاة البقر يدعوهم الى الاسلام. ما دعا عم ابو طالب الى الاسلام وعم ما استجاب له، ها يعني كلام متهافت هذا لا سبيل اليه. ارجع للموضوع، اذا الشفاعة موجودة. طيب هذول شفعاءكم يقولون شركاء اللي تدعون انهم شركاء في خلقكم، احنا ما شفنا واحد من عدهم اجا معكم ابدا. طيب اذا نسأل بعد سؤال، نقول اذا الانسان ما عنده ملكية وانما ملكيته تخويل كما تنص الاية، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، هذا اذا كان تخويل شنو حقه التخويل لما يموت؟ هم نشيله ننطيل اولاده باي معنى؟ ليش نشيله يا مهر تخويل؟ هذا كان مستعير لحاجة اخذناها منه، بعد شنو مرة اخرى ننطيها لاولاده والاهله؟ لان هاي مسألة الميراث، الان جاي تنتقل من الميت الى الحي الى اولاده. نقول ان الله عز وجل عادل، والله ربط الغنم بالغرم. شو تنبه لي للنقطة؟ هذا الولد اللي ينولد من امه وابوه، شو ياخذ من امه وابوه؟ ياخذ خواصهم. يعني اذا ابوه قوي البدن يطلع هذا قوي البنية، واذا لا والله ابوه ورث الضعف ورث البدن الضئيل ما يقدر يغير من الواقع شيء. انت تلاحظ ان هذا هاي الجينات الوراثية تلعب دور في نقل القصائص، اذا الولد ياخذ من ابائه، ايش ياخذ؟ قوة الشخصية، ضعف الشخصية، الجسم عملاق لو مو عملاق، جميل الصورة وقبيح الصورة، كلها تتحكم بها قوانين الوراثة. فمثل ما ياخذ منهم هالاشياء غصبا عليه لازم مقابلها شنطي، نطي ميراثه حتى يصير تعادل بين الغر والغر. هاي وحده. اثنين، ان هذا الف اسره، هذا لما صار ابو شكل اسره. الاسره شنو؟ زوجه واولاد. الاسره جزء من المجتمع، هذول اذا ما نطيهم يعني نتركهم عاله يتكففون الناس، لا، لازم من الحق ان نشبعهم مثل ما طلعناهم للوجود. ومن طلعهم للوجود غير الابوين؟ هاي الام والابو تزاوجا وطلعوا الاطفال، لما طلعوهم لدولة حتما دولة يردون طعام، يردون لباس، يردون جزء من المجتمع، عالته تترتب على هذا اللون من الميراث. هسا مثل ما قلت لك ان الميراث متضخم، يولا ميراث غالبا اذا واحد تقيد بالتعاليم الاسلامية تكون الثروة معقولة، ما تكون متضخمة. اما ما يخلفه الانبياء زين اللي يورثوه الانبياء يورثوه شيء بسيط. نبه الانبياء يورثوه، واللي عند الايات اللي استدلت بها الزهراء صلوات الله عليها واللي استدل بها الفقهاء كلها تنص على ان بها اطلاق. هذا الاطلاق يشمل الانبياء وغير الانبياء، يعني يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، الايه شامله للنبي ولغير النبي لكل الناس، كل واحد اذا توفى تروث ياخذها اولاد مو الشكل. ولذلك اكو نقطه شويه اروي لك اياها. فرد يوم جماعه من جماعه هارون الرشيد رادوا يحرجون منه، يحرجون هشام ابن الحكم. هشام من رجالات الشيعة الفضلاء الأقوياء العلماء، رادوا يحرجوه. مجلس قاعد مملوء استخبارات للرشيد وقاعدين بالمجلس، قام لواحد الهشام قال لي إليك سؤال، قال له بلى، قال له معروف العباس ابن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب اثنينهم تنازعوا عند ابي بكر، نعم، بما خلف النبي، عند هالاشياء البسيطة اللي خلفها النبي تنازعوا بها بمجلس الخليفة اثنينهم، هذول من كان منهم المحق ومن كان المبطل؟ ها؟ يعني حطوا لزموه من ايد اللي توجع، ها؟ قالوا له دول لما تنازعوا ياهو اللي على حقهم، ما يصير اثنينهم على حق، ها؟ واحد على حق واحد على باطل، ولذلك نازعوا. فاذا قال اللي على باطل العباس ضرب عنقه، يعني العباس ابو الرشيد، ها؟ واذا قال علي ابن ابي طالب نعم كفر هذا الرجل، يعني جاء الى رجل يعبر عنا النبي علي مع الحق والحق مع علي، فشلون يجي تبت على باطل؟ هشام لبق ما فاتته، قالوا ابدا ماكو لا هذا على بعض ولا اثنينهم على حق. قالوا له شلون كانت نازعوا اذا اثنينهم على حق؟ قال اراد ان ينبه الخليفه على ان النبي يورث، ترى هذا النزاع شباب يقولوا له ترى رسول الله يورث عند ميراث، لا تستند الى قول نحن معاشر الانبياء لا نورث، لان هاي دعوه ما تثبت هذه الدعوه. نبقوا فعلا فعلا جواب رائع كان هو، ها؟ قال أراد تنبيها على أن النبي صلى الله عليه وآله يورث مثل سائر الناس، ها؟ يترك ميراث. خب وفي واقع الأمر أن هذا الشيء اللي يتركوه، شي يتركوه؟ يتركون الأشياء البسيطة من حطام الدنيا، نعم. اكو مواريث اضخم من هذا الحطام، شنو المواريث الاخرى؟ الصفات النفسيه او الجسديه اللي منحوها لامتدادهم الطبيعي. جاءت حبيبه رسول الله ام ابيها فاطمه صلوات الله عليها، دخلت على ابيها في ساعات مرض الاخيره ومعها حسن وحسين، قالت ابا هذان ولدات فورثهما، هذان ولداك فورثهما. قال اما حسن فله هيبتي وسؤددي، واما حسين فله جرأتي وشجاعتي، واحتضنهما ضمهما الى صدره. غالبا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلقو مشتمل على الحسن والحسين، حاط واحد على ايد اليمنى واحد على ايد اليسرى، غالبا يلقون خد النبي على خد الحسين او على خد الحسن. يا رسول الله يا رسول الله ليتك ترى ذلك الخد الذي كنت تضع خدك عليه، ليتك تراه على رمضاء كربلاء وقد اخذت الشمس ما اخذها منه. رحم الله الشريف الرضي يقول تحنو عليه الربا ظلا وتستره عن النواظر أبيال الأعاصير. شنو اللي ورد بالزيارة؟ ورد بالزيارة السلام على الخد التريق. السلام على الجسم السليب، السلام على العيون الغائرات، السلام على الشفاه الذابلات، وضع ذلك الخد على الرامل على تراب كربلاء واستوعبته الجراحات، ومجرح ما غيرت منه القمع، ومجرح ما غيرت منه القمع حسنا ولا أخلاقنا من جديد، قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا، خرجت إليه أخواته عندما وصلنا إليه، جلست عنده اخته العقيلة تمسح ذلك الوجه وذلك الخد ودموعها جارية، هي بروح العزيز اشلون ساجم بهالشمس وعلى التربان نايم ثلاثة ايام عن الماي صايم، اخذت الشمس ما اخذها واخذ العطش ما اخذه من ذلك الجبين المشرق. الروايات في كربلاء تقول اثر العطش في جبينه الى ان تجعد الجبين، اثر في شفتيه حتى ذبلتا، اخذ العطش ما اخذ، اخويا ما بعين دمع وسجيك بنفسي ابو السجاد اداويك بعدا لشطك يا فرات فمر لا تحلو. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.